بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الصادق عليه السلام الذي يأتيكم من قناة الولاية الفضائية، فأهلا وسهلا بكم. إخواني الأعزاء، قبل أبدأ البرنامج أذكركم أنه اللي عنده اتصال بإمكانه يتصل على الأرقام الظاهرة على أسفل الشاشة. إلى أن تأتي اتصالاتكم، عندنا مجموعة من الأسئلة بقت من الحلقة الماضية. عندنا السؤال الأول من الأخ أمجد من الناصرية، يقول: عندي قطعة أرض غير مسيجة اشتريتها ب 14 مليون، والآن سعرها 11 مليون، فبأي سعر أسيجها؟ طبعا الأخ أمجد ما ذكر مرجع تقليدا منه، نجاوب على الرأي. رأي سمحت سيس استانة دام وظله يقول أنه الأرض المسيجة إذا كانت أرض موات فتخمس بسعر شرائها، يعني انت اذا مشتريها ب 14 مليون وكنت قلت سماحة السيد السستاني دام ظله، فانت تخمس على هذا السعر 14 مليون ونصف اللي هو سعر الشراء، ما لها علاقة. عندنا اتصال. مصطفى من كربلاء، السلام عليكم مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مصطفى، تفضل، اهلا بكم. سيدنا شلون صحتك؟ حياكم الله مصطفى، تفضل. الله يخليك سيدنا. عندنا سؤال، اسمح لنا. تفضل سيدنا. احنا شادين خطوة واحدة بسيارة. بل مأجريني على سيارة خط، مو خطين، نطي الشهرية. بل ايه، فهذا يقول تجون ما تجون اخذ الشهرية كاملة. انت معقد عقد ويا لمدة شهر، مو عافية يا سيدنا. احسنت. بل بل نال، احنا اخذ جالة 3 ايام 4 ايام مرات ما دام وناكل. بلي، انتم مستأجرين شهر؟ مستأجرين شهر؟ اي شهر، احنا نروح وياه ونرد وياه. انتم مستأجرين شهر، ايش قد الشهر دافعين له اجره؟ متفقين على اجره؟ احنا متفقين يا 60,000. تقول اي يوم نجي عبريه 3 ايام ناخذ اجازه 4 ايام نقعد احنا قاعدين نقطعهم ترى ذني. مشترطين عليه تهج بالعقد؟ مشترطين عليه؟ ايه مشترطين عليه. شهريه 60 مو؟ بس هو ما يرضى، يقول لا ما يصير هيك، لازم اخذ كامل اني. احنا نريد الشرح، شو يقول دي هاي؟ مشترطين عليه العطل، ما تنطون فلوس مو؟ ايه قلنا له اي يوم ما نجي وياك انقطعت، بس هو ما يرضى. بل ان شاء الله نجاوبك مصطفى، ان شاء الله. احنا نريد نشوف شنو الشرح، شو يقول دي هاي؟ ان شاء الله. ماشي ماشي، ان شاء الله ان شاء الله مصطفى. علي من البصرة، السلام عليكم اخ علي. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام، حياكم الله علي، اهلا بكم. الله يخليك. الله يحفظك. تفضل تفضل. الله يساعدك مولانا، شلون صحتك؟ اهلا وسهلا، حياكم الله اخ علي، تفضل. حياك الله مولاي. مولاي جليل، سؤال سيدي، الاسماك بالتعاقم بالكهرباء، سؤال عن سيد الاسماك بالجهاز الكهربائي على راي السيد الثاني وعلى راي السيد اخوي. أشكر مولانا العزيز، حياكم الله، أهلا وسهلا. سيف من بابل، السلام عليكم أخ سيف. السلام عليكم مولانا. وعليكم السلام، تفضل سيف، حياكم الله. هلا احنا عند السؤالين. تفضلوا تفضلوا. سيد، إذا واحد عمره 13 سنة وسرق. سرق؟ سرق الشيء، هل يسأل يأتين؟ بلي، عمره 13 سنة، مو بالغ يعني، مو بالغ. مو بالغ، بعد ما يعرف شيء الحلال والحرام، وفضل كبر وصارت يعني. والسؤال الثاني يكون ألو بلي، شنو سرق هذا سيف؟ سرق هذا ابو 13 سنة، شنو سرق؟ شنو يعني سرق؟ مثل جيرانهم عندهم فوافي، ما فوافي يعني السرق. بلي. والسؤال الثاني. بلي. أكو نخلة يملى نخلة يمحق لنا النخلة اللي نقصها تأذينا فأنا راحين كان هذه حصة للإمام الحسين للسمر بلي يعني شنو موقفها وموقفها هي موقفها هو وقوف ها وقف هاي النخلة وقف وقف يعني حصة حصة من ثمرها يعني ما يخالف من ثمرها للإمام الحسين ما يخالف شنو هذا نذر هو ناذر وقوف شنو هذا ما أعرف ما سأله وقف كبير ما أعرف تفتهمون شنو اللي شنو يعني هذا موقفها ناذرها هي تبرع من عنده تبرع يعني سيد ما ضابط طبيعي اكيد يعني تاكدوا واتصلوا ان شاء الله غير وقت اتصلوا هذا يعني بالنسبه للسؤال الثاني تاكدوا من عنده صراحه السؤال الاول راح اجاوب لكم اياه ان شاء الله زينب من البصره السلام عليكم زينب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله تفضلي زينب تفضلي بل ان شاء الله ما يهم ان شاء الله ماشي ماشي بلي اكو سؤال اخر سؤال اخر اكو عندي سؤال على مودي اختي يعني عندها 500,000 بلي شنو عندها 500,000 وكان عندها نيه يقولوا لها ما عليها خمس نعم يعني هي تتعرف عليكم لا بلي حياكم مصطفى حياكم الله تفضل مصطفى سيدنا ذات فضلك سيدنا عندنا سؤال انت متصلت قبل شوية مصطفى مو ايه بس السؤال سانح الله دي بلي تفضل مصطفى سيدنا اكو واحد يمنا يبقى قالب ما اضطرب بلي فترة الزيارة الاربعينية بلي سوى ترى بول بيت وباع للزوار شو إشكالها من يا ناحية الإشكال يعني من يا ناحية يعني جاب طين مثلا وطبع بالبيت وباع ترب بلي شو إشكالها بالشراء إن شاء الله إن شاء الله هذا التراب منين جابه إنه أنا خابي إشكال هاي التراب منين جابه التراب التراب جابه من قاعة قاعة وين هي أرضه يعني أرضه بالزرع هناك بالريف إحنا وين وين يعني بكربلة؟ لا منك يعني قريبة على كربلة من الريش يعني بها منطقة؟ منطقة طويريج جوا نعم طويريج بلي ايه راح أقول لك سيد إخوي الله يحفظه بلي نستفتر من هذا إن شاء الله إن شاء الله أبو منتظر من ذي قار السلام عليكم أبو منتظر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حياكم الله أهلا وسهلا بكم تفضل أبو منتظر السلام عليكم ولان شلونك ولان حياكم الله حياكم الله أهلا وسهلا بكم ولان في السؤال تفضلوا تفضلوا ولان علي بنات أخذت من يوم عتبة بنات ايتام من العتبة خذت من العتبة العلوية بلي ايتام نعم فسجلت البشر ابني سجلت البشر ابني طبعت للقاضي القاضي القاضي حلفني نعم حلفني وانا حلفت سيدنا هذا شيء ترتب عليه شنو حلفت على شنو؟ حكومة. شنو حلفت؟ بنات. حلفت قلت بنات يعني ذني؟ اي بنات قلت بناتنا؟ بنات ايتام ادري حلفت قلت بنات ابني ذني شنو؟ قال هذا البنات؟ اي بلي واضح ان شاء الله قال انا فاجأنا القاضي قال لي تحلف بناتك انه فعل حلف واضح سؤال آخر سؤال آخر أكو أبو منتظر نعم. فنرجع لسؤال الأخ أمجد بن الناصرية، رأي سماحة السيد أن الأرض الموات المامسة يجب تخمس بسعر الشراء. هناك رأي آخر السيد الخوئي وغير من فقهاء يقول لا، أنه الأرض حتى وإن كانت غير مسيجة تخمس بسعر القيمة الفعلية إذا اشتراها من أرباح نفس السنة، وبسعر الشراء إذا يعني تخمس بسعر الشراء إذا اشتراها من أموال داير عليها سنة. السؤال الثاني عندنا من الحلقة الماضية أيضا، الأخت آمنة من كربلاء تقول عمري اتصال عندنا أبو زهراء من ذي قار. السلام عليكم أبو زهراء. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام، حياكم الله أبو زهراء، تفضل. سيدنا سؤال الربع، إذا يصير واحد يأخذ هذه الفلوس الربع ويتزوج بها، منين يأخذ فلوس الربع؟ منين يأخذ؟ لأ من صاحبي، يأخذ على إيجار، يأخذ على إيجار، يأخذ من عنده ثلاث ملايين أربعة يعني ورق عراقي لو قرض، يعني قرض. لا لا، أخذ من عنده، أنا أخذ جاي أخذ من عنده ورق. إيه. يعني ترجع لي عراقي، يعني إيه؟ يعطيك دولار وترجع لي عراقي، وعملية بيع، بعملية بيع وشراء، مو صحيح؟ لا لا، انت هاي عملية بيع، تبيع دولار بدينار، تشتري من عنده دولار وتعطي دينار، مو هيك هاي المعاملة لو لا؟ لا سيدنا، لا سيدنا بالفايز، يعني جاي ياخذ عليه فرق، يعني بس فهم، بس رجاء مثلا انت اخذت 10 اوراق، الان العشر الاوراق بمليون و300، اذا نقد بمليون و300، فانت مثلا ذني تشتريهن من عنده بمليون و400 او مليون و500 لمده شهرين ثلاثه، هيك المعامله؟ لا لا سيد، لا انا جاي اخذ من عند الورقه، ياخذ عليها الورقه باقي، ممكن ياخذ عليها ربع 15000. ها، فقرض هذا يعني معناها. شقيت كم ورقة اقترضيت؟ 20 ورقة. بل وكل ورقة شقد ياخذ عليها؟ 15000. مشترط، هو مشترط عليك هاي الفائدة؟ اشترط عليك ياخذ 15 ورقة؟ اكو شروط؟ اشترط عليك. واضح، واضح ان شاء الله، واضح واضح. ام بتول من النجف الاشرف، السلام عليكم ام بتول. تفضل ام بتول، تفضل اختي، تفضل ام بتول. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياكم الله ام بتول، تفضلي. سيد ابرح حضرتك، رسلت لك عن الخمس والزكاة. سيد. نعم تفضلي، بخدمتك، تفضلي. اي سيدنا بلي أم بتول، اتركي أم بتول، أم بتول اتركي صوت التلفزيون واستمعينا من الها، بلي اتركي التلفزيون. بلي تفضلي، تفضل أم بتول. ألو، يا ريت الأخت أم بتول تعاود الاتصال مرة أخرى وتترك التلفزيون وتستمع لنا من الهاتف. من هو؟ عفوا يا ناه، من ويانا؟ أبو زينب من السماو. السلام عليكم أبو زينب. عليكم السلام سيدنا، شلونك؟ حياكم الله أبو زينب، تفضل. شلون صحتك؟ الله يحفظك إن شاء الله، تفضل أبو زينب. سيدنا عندي بس سؤال، يعني حلم تفيد الليل وشي. خير إن شاء الله، خير، تفضل. أي والله، والله سيدنا عندنا واحد يعني من قرايبي، يعني تو استشهد بالمشاعر مالتي أبو عبد الله الحسين. بلي. اي والله، قبل كم يوم احنا متلي، يعني كان جايني اولاد البيت ما تبهده دري قاعد في الاولاد السود، يعني كان جايني وانا وياه قاعدين بركن، يعني ما يبيت دري. اي كان هاني ويا الجماعة يعني بالفاتحة مالتنا وشي، نعم. اي كان طول يعني مسوي الفاتحة وشي والعشاء مالتهم، قلت له يعني وي وي جدي، انا احكي قلت جدي اليوم ما يسوون عشاء، خلينا نقوم نروح للبيت دري. ايه كان قال جدي يلا خلنا نروح، كان احنا مشينا هم صبوا يعني لحم وتمن وشحم وما اعرف شنو، قلت له يده خشا ما طول مصبوا، خلنا نرجع للعشاء ونروح. نعم. ايه كان تعشينا واق وخلصنا، من بس بعد راح يعني نبكر، يعني عرف يعني الحلم شنو. ان شاء الله خير، ان شاء الله، ان شاء الله، ان شاء الله خير. شكرا، شكرا جزيلا، شكرا. حسن من بغداد. السلام عليكم أخ حسن. مولاي السلام عليكم. وعليكم السلام، حياكم الله، تفضلوا، أهلا وسهلا. بدون زحمة عليك. تفضل. عندي بنتي زعلانة. نعم. مولاي. بلي. بنتي زعلانة. نعم. صار لها سنة تقريبا. نعم. هل يصير يعني يعقد عليها بعد مرة ثانية إذا رجعها؟ هو ما عقد عليها، هو عليها مرة ثانية؟ هو مطلقها؟ مطلقها؟ لا لا مو مطلقها، بس زعلانة شوي يعني، إشكالات عائلة كبيرة صار. نعم. واضح إن شاء الله. لا مو مطلقها مولاي. واضح واضح إن شاء الله. أكو سؤال آخر حسين؟ ها؟ سؤال آخر أكو؟ إي سؤال آخر إي. بلي تفضل. نعم تفضل حسن. السلام عليكم مولاي. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل حسن. الله يحفظك. حياكم الله، تفضل. مولاي بلا زحمة عليك. نعم، نعم. عندنا إشكال على مود بيت. شنو الإشكال؟ البيت هو مالتنا. بلش بيه؟ البيت مال أخوي، فإشكال بينه وبين زوجته وصلت للطلاق، ما أخذت الطلاق. نعم. فهسه البيت يقول البيت بانينا إحنا. بانينا شنو؟ يقول احنا بانين البيت، البيت ما نطيه. هو البيت المن، هو البيت مشترك البيت للزوج للزوجة. ها البيت لفوق. البيت لفوق، بس هم هسه صارت مشكلة، وها يعني مشكلة كلش كبيرة، فيقولون البيت إلنا. نعم. احنا نقدر نطلبهم شلون لليمين مثل. هو البيت من اللي اشتراه او بنا، من اللي اشتراه وبنا مشترك للزوج؟ بنا اخوي. بناء يعني فلوس من عنده لو هي هم مساهمة وياه؟ لا لا لا من عنده، من عنده. أبد ما مساهمة هي أبدا، نهائيا ما مساهمة، لا باع ذهبها، لا مطيت فلوس. لا لا لا بايعة لها المحبس يعني، والمحبس قلنا لهم بايعة المحبس مثل مساعدة بكم قطعة مال الذهب، قلنا لهم نطيكم فلوسكم ازقد بايعة ذهب، بايعة اثنين ثلاثة قطع مثل من الذهب نطيك حسابها. بلي زين. هي شريكة وياه يعني من بعد الذهب؟ قالت أنا شريكة وياك لودين هذا. لا لا يعني كثير أمر. ما يخالف ما يخالف، يعني هاي معاملة، إما دين إما هبة إما شريكة وياه، فشنهو إذا بهاي؟ أقول هي واحدة يعني من ثلاث حالات، إما هبة هي هاي بذلت للمال، أعطت عفوا وهبت للمال، أو شريكة وياه، أو قرض مثلا مطيت فيها دين يعني. فشنو قصده هي؟ طلبناهم لليمين. لا هو الاتفاق اللي صار بين الأخوك وزوجته، شنو الاتفاق اللي صار؟ انه هي تبطي الذهب مقابل شنو؟ ما بيناتهم اتفاق يعني، هم صار انفصلوا تقريبا هسه، انفصلوا يعني كل من راح بطريقه. بالنسبة لهذا السؤال خلي تراضون، اذا ما متفقين هم خلي يحصل تراضي بيناتهم. اذا مو تراضي يعني هسه هي انفصلوا هم، بس البيت يعني يداعون بي. لا مو هي مساهمة وياه، هي مساهمة وياه. احنا ذاك اليوم اسمعني حسن، قلنا لهم لليمين يعني. حسن اسمعني زين، حسن اسمعني زين، اخوه زوجته ما متفقين على صيغة معينة، لا متفقين على قرض ولا متفقين على هبة ولا متفقين على انهم شركة، فخلي يصير التراضي بيناتهم، خلي يصير تراضي على هالموضوع هذا. وشكرا لك. ام محمد من بابل، السلام عليكم ام محمد. سيدنا ما زحمة، عندي سؤالين. تفضلي تفضلي أم محمد. السؤال الأول، رجل تزوج بعد ما توفت زوجته الأولى. نعم. الزوجته الثانية ما عندها أطفال، فحاليا هو توفى الرجل، زوجته الثانية تستحق من الإرث يعني تركة. عفوا زوجته تستحق. زين زوجته الأولى توفت لو طلقها؟ لا لا توفت قبل ما يتوفى هو، يعني قبل ما يتوفي هو. نعم يعني هو متزوج اثنين، واحدة توفت قبله وواحدة توفت واحدة عفوا واحدة موجودة بعده بعد ما توفى مو؟ بعد ما توفى. ايه زين سؤالك على اللي موجودة بعد وفاته لو على الأولى؟ ايه؟ لو على الأولى. الأولى إذا قلت يعني هم تستحق من الأرض؟ لا لا ما لها شيء الأولى، ما لها شيء الأولى، ما لها شيء الميراث للثاني. عنده هو عنده أولاد؟ عنده أولاد. ايه من زوجته الأولى أم لو من الثانية؟ من الأولى، الثانية ما عندها أولاد. الثانية ما عندها. زين ميراث الزوجة الثانية اللي هي من توفى هي عدلة حية، لها ثمن عدا الأرض ما ترث بيها لا عينا ولا قيمة، والباقي الميراث الأولاد. أبو أمه موجودين؟ لا ما موجودين. إذن زوجته لها ثمن والباقي الأولاده. أما زوجته اللي توفت قبله فما عليه شيء، ما عليه شيء. حياكم الله. سؤال ثاني. نعم نعم، السؤال الثاني شنو هو؟ يعني صار طلاق بين زوجين. نعم. مرة حامل. نعم. فكان شرط الولد إنه يعني شان إنه تتنازل عن الطفل يلا يطلق، هذا هو طلاق خلعي. طلاق خلعي، هي يعني هي اللي رايدة الطلاق، هي اللي رايدة، هي كارهة لزوجها، هي كارهة لزوجها. ايه بلي. نعم. فهو كان شرطه انه حتى يطلقها يتنازل عن الطفل. نعم. زين، الطفل حال يعني حاليا الطفل بعد ما يولد يعني هم اكو اشكال شرعي على المرأة؟ نعم. نعم، أكو سؤال آخر؟ لا بس هذا. حياكم الله. أم مصطفى من النجف، السلام عليكم أم مصطفى. السلام عليكم سيد. وعليكم السلام، تفضلوا مصطفى حياكم الله. سيد بدي أسألك على ما حكم التجسس، التجسس على شخص يعني مثل بالموبايل والقيام تشويه صورته قدام الناس وقدام أقارب مثل حرمانه من اخوانه بغض النظر عن اذا كان الشخص هو مخطئ يعني. يعني مسجل له شنو؟ مسجل له مكالمة؟ اي يعني اي مسجل له مثل اشياء يعني هي حتى بغض النظر ان تكون الاشياء مو زينة، بس هو يعني قيام هذا الشخص اللي يتجسس بتشويه صورة هذا الانسان يعني حتى يعني سواء كانت امرأة او رجل. يعني هاي المكالمة نشرها؟ سليم؟ المكالمة هاي نشرها، المكالمات ناشرها؟ اي اي لا مو نشرها، وانما يعني سجلهن وقام يراويهن مثل الناس اللي يخصون هذا الشخص. أيوة. يعني مثل اخوانه ويعني كل الشخص المتعلق به يعني تسقيط كامل. واضح واضح. مثل هذا يعني اهله وحرمانه من اهله، يعني صاير مثل 4 سنوات أو 3 سنوات يعني هاي هي امرأة يعني اهلها ما يحسون وياها، مقاطعيها يعني مقاطعة كاملة بلي. يعني شبه تبروا من عندها باعتبار بلي، وهي يعني قاعدة ويا زوجها باعتبار كأنما هي بس على مود أطفالها تخدم أطفالها بلي. يعني هو ما يقدر يعوفها زوجها على مود الأطفال. واضح إن شاء الله، واضح يعني إن شاء الله. يعني شنو حكم هاري بس الزوجة؟ إحنا نعرفها بأن الزوجة هي مخطئة يعني بلي. بلي. بس هي يعني بس هي تابت وبطلت يعني كل الخطأ اللي كانت تسويه، بس شنو حكم هاي المرة اللي يعني اللي دمرت حياتها؟ يعني هي بسبب هي دمرت حياتها الإنسان. بلي. وشكراً. حياكم الله، حياكم الله، أهلا وسهلا، حياكم الله. حسن من ديالة، حياكم الله أخ حسن. ألو السلام عليكم سيد. وعليكم السلام، تفضل حسن. مولاي عندي سؤال. تفضل حسن. مولاي اكو شخص يلقي وراك بالقصد يعني. نعم. يعني هذا الشخص مثلا يعني هسه 15 واقع الساوي 1,950,000. نعم نعم. اي فيلقيني هاي ال 15 ورقه بال1,950,000 سعر النقد، فهو يعني انا اسويها علي بالقصد بالشهر انطي مثلا 100,000 يسويها عليها مثلا 2,500. نعم. يحملها. نعم. اي بس يعني اريد اعرف هاي حلال او حرام تعتبر. واضح ان شاء الله حسن، واضح ان شاء الله. من هو؟ سيف حياكم الله، سيف من بابل تفضل. مولاي شلونك؟ حياكم الله، تفضل سيف. مولاي يسلمك قبل شيء على هذا الامر النخله. نعم تفضل تفضل. اذا راعيها ما يعرف لا وقف ولا نذر شلون كل الحكمين. نعم. صاحبها ما يدري انه شنو ناذر نذر لو وقف لو شنو. يعني ما يدري يعني من ابو من جده ما يعرف يعني شنو نذر ابوه او جده ما يعرف شنو. ها ما يدري. ايه وهي بالحال في ام طلعت فيها ما تتصل معي يعني لا بسهولة لا. ايه نعم. حياكم. ناظم من بغداد. السلام عليكم أخ ناظم. السلام عليكم. وعليكم السلام حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. سيدنا أدي والدي وأدي والدك توفيت. نعم. أدي والدك توفيت ولما توفيت ما يمكن 3 أشهر من أبوي جايب له وحدة زواج متعة بالبيت. نعم. زين أدرت السنة ما طالعة. زين حاجي هو الرب الثاني والأب الثاني. زين إحنا ناس معروفين بالمنطقة. نحكي شوي الوالد يقول هاي مو هاي عيب يابه، هاي شاء الله مو زينة يابه. زين لما تيجي تحط على أبوك الدفعة أو تحكي عليه تقول هذا رب الثاني واختارينا وهذا الرب الثاني. زين جايب له قحبة أو جايب له صارت البيت ودوت السنة ما تمي ما طالعت. يعني هذا رب ثاني، إحنا مو زينين، أبونا مو زين ورحمة الوالدين كيف فهمي شكرات برجلي مزعنا والله العظيم يا أح سيدنا يعني الضهات غير المفروض يعرعون مشاعر بدهم بناتهم. أشكرك سيد حياكم على الصح. حياكم إيمان من كربلاء. السلام عليكم أخي أخت إيمان. السلام عليكم. تفضلي إيمان حياكم الله أختي تفضلي. الله يحفظكم. بلا زحمة أريد أسأل عن يعني أنا إذا حاجة يسأل السيد مباشر. بلا تفضلي إيمان تفضلي. عفوا سيدنا أريد أسأل على الأوميجا 3 يعني هم بيفد إشكال يعني عليه يعني منشأ مالته يعني مثلا أنا يعني مضطرة أشتري الأجنبي لأن كونه يعني زين ومجبرة لأنه الأطباء واقفين لي يعني أولا على مود نسبة الدهون وعلى مود الأمراض الجلدية فأرد أشوف شنو الإشكال الموجود بي إذا ماكو زحمة عليكم يعني إلا المنشأ مالته من دولة إسلامية لو بها مجال نشتري الإنجليزي أو الأمريكي أو أي منشأ أجنبي بس نعم. هذا شيء أرد أتأكد من عند رحمة الله والديكم سيدنا حياكم الله إن شاء الله إن شاء الله. مهدي من النجف. السلام عليكم أخ مهدي. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل أخ مهدي. سيدنا ولو زحمة عليك أنا من حج الشعبي. نعم. ومن حج الشعبي أنا نقلت المقر مالتي بالدجيل. بلي. فأنا يعني استجيت تجيل جديد ورحت هذا المقر مالتي بالدجيل فهسه أنا ما أعرف صلاتي. تمام قد تبقى بالدجيل ما اعرف يعني قد اقعد بالدجيل ما اعرف تبقى 10 ايام انت بالكل مره تبقى ما ادري يعني انا 10 ايام انا راح ابقى 10 ايام انا قاعد بالدجيل بالمقر مالتي بس من ورا 10 ايام اعود يعني. نعم اي فانا يعني فاشد على صلاتي فأنا ما أعرف يعني راح أظل أنا نجد هنا بدي جيب المقرمات يجيب ما أقدر راح أظل بس أنا حاظل 10 أيام يعني تنوي الإقامة 10 أيام مو تبقى 10 أيام إيه 10 أيام يعني أنا حاظل 10 أيام ما نجلي أهلي واضح سؤال آخر عندنا آمنة من كربلاء تقول عمري 12 سنة أنا طالبة وعندي أموال قديمة فهلي يجي فيها الخمس. بالنسبة لآمنة أنت ما طول طالبة وما تشتغلين المال اللي تحصلينه إذا أي مال تحصلينه أنت هدية من بابا من ماما إذا دار عليه سنة كاملة من يعني من تاريخ الحصول عليه إذا دار عليه سنة كاملة خمسي ما دار عليه سنة كاملة وصرفتي في المؤونة اشتريتي بي ملابس اشتريتي بي أكل وصرفتي ما عليه خمس أنت بما أنه ما تشتغلين ما تتكسبين المال اللي يدور عليه سنة يعني مثلا حصلتي في محرم بعض الأموال إذا أجى محرم الثاني وباقي منها شيء خمسي حصلتي بربيع الأول أموال هاي الأموال إذا بقت سنة إلى ربيع الثاني وما صرفتيها خمسي إذا صرفتيها خلال السنة ما عليه خمس وهكذا بالنسبة لبقية الأموال. عندنا بعد اتصال مصطفى من كربلاء يقول احنا مستأجرين سيارة شهرية 60,000 سنة ومشترطين على السائق أنه إحنا أيام العطل ما نمطي نقطعها. طبعا هذا عقد يعني عقد إجارة، أكو مؤجر وصاحب السيارة وأكو مستأجر اللي هم ذول الأخوة المجموعة اللي مأجرين مستأجرين هذه السيارة. هذا العقد إجارة لازم ما بين الطرفين. إذا صار العقد لمدة شهر، يعني هذا السائق يوصلهم من النقطة الفلانية للنقطة الفلانية، من المدينة الفلانية للمدينة الفلانية، يا بقى أنا أوصلكم مثلا تطوني 500,000، أوصلكم من المنطقة الفلانية يومية وأجيبكم مثلا يومية حسب الاتفاق، هذا حسب الاتفاق بيناتهم. فهذا يستحق الأجرة كاملة 500، يستحقها. اجوا لهذا، البعض منهم الغايب عنده شغلة عند الاخر، هم كن متفقين وياه، كون متفقين وياه. اذا اشترطوا عليه، اذا اشترطوا عليه مثلا قالوا له احنا في كل اسبوع مثلا يومين احنا من يجي، فذني احنا ما ننطيك اجرته. نعم اذا مشترطين عليه بلي، ما يستحق الاجرة ما ذني اذا مشترطين. اما اذا ما مشترطين، احنا هذا نريدك شهر كامل توصلنا ب500,000، بعدين أي واحد يغيب ما يريد يجي هاي ينطي الأجرة كاملة، ينطي الأجرة كاملة 500. إذا مشترط علي متفقين وياه ياب إحنا مثلا 5 أيام 4 أيام بالأسبوع 3 أيام، ما يستحق البقية ذني، هو ما يستحق المعطول، أنتم متفقين أو مشترطين علي. فحسب الاتفاق بينكم وبين هذا الشخص، شو متفقين وياه؟ أكو اتفاق أنه كل الأيام فيستحق كل الأيام، أكو اتفاق أنه لا بعض الأيام أنتم ما تطونا أجرة، فبحسب الاتفاق. هو الأخ يقول إحنا متفقين أنه الأيام اللي ما نروح بها ما نمطي، إذا متفقين شوية فما يستحق هو عليكم. علي من البصرة يقول ما حكم صيد الأسماك بالأجهزة الكهربائية؟ هذا لا يجوز، هذا صيد الأسماك بالوسائل الصيد اللي يسمونها وسائل الصيد الجائرة، هذا يسبب ضرر كبير في الثروة السمكية في البلد، فما يجوز. طبعا هناك غير يعني وسيلة الكهرباء، هناك اللي يستعملون المتفجرات ويستعملون السموم، كل هذه الوسائل ما يجوز استعمالها لصيد الأسماك. نعم السمكة حلال، يعني إذا صادها بالجهاز الكهربائي وطلع حية السمكة حلال، يصير يأكلها، يصير يأكل هذه السمكة، لكن طريقة الصيد هذه الجائرة هاي تلحق ضرر كبير وبليغ بالثروة السمكية في البلد، فما يجوز من هذه الحالة. أما نفس السمكة، السمكة حلال إذا أخرجها من الماء حية. سيف من بابل يقول إذا واحد عمره 13 سنة وسرق فواكه من جيرانه، أكو بعض الأمور الشارع ما يرضى، حتى غير البالغ ما يرضى أنه يأتي بهذه الأفعال، ما يرضى الشارع. يعني مثلا قضية القتل، القتل مو بس المكلف حرام على المكلف والشارع ما يقبل بالقتل، لا حتى أيضا غير الشارع ما يقبل من غير المكلف أن يأتي بهكذا عمل. قضية السرقة الشارع ما يرضى حتى بالنسبة لغير البالغ أيضا ما يرضى منها. على كل حال بالنسبة لهذا اللي عمره 13 سنة وسرق، هذا ضامن ما سرقه من أموال، هاي الأموال اللي سرقها عليه أنه يرجعها. سيف، السؤال الثاني من الأخ سيف يقول أكو نخلة احنا عندنا، يعني والدنا أجدادنا زارعين هذه النخلة وما نعرف هاي النخلة نذر أو مو نذر، يصير نقصها؟ نعم إذا ما تدرون ما يخالف، إذا موقفها هذه، إذا النخلة تعلمون بأنهم موقفها فما يجوز، ما يجوز أنه هاي النخلة تقطعوها. نعم في حالات يعني الوقف، في حالات يجوز أنه بيع الوقف مثلا، يجوز بيع الوقف في بعض الحالات في بعض الموارد، لا يسع المجال لذكرها. أما إذا لا يعني موقف هذه النخلة، يجوز أنه بإمكانه أنه يقصها، إذا يريد يقصها خلي يقصها، خاصة أنه الضر يعني بطريق صايرة أو مشاكل ذلك فيصير يقصها، هي ملكة، منه المالك، مالك النخلة هاي، المالك بإمكانه أنه يقطع هذه النخلة. أما إذا وقف لا، ما يصير أنه يقطعها إلا في بعض الموارد. زينب تقول من البصرة، تقول إذا واحدة عدها 500 تقول لو خمستها 500 طبعا خمسة 400 عفوا 100 الباقي 500 الباقي 400 المبلغ الكلي 500 الخمس مالته 100 20% يبقى 400. إذا زاد على 400 في السنة الثانية زاد على المبلغ المخمس تخمس، إذا أكو زيادة هنا الظاهر ما أكو زيادة 200 يعني باقي 200 فأقل من المبلغ المخمس في هاي الحالة لا يجب عليها الخمس. مصطفى من كربلاء يقول واحد عنده قالب مال تراب منطقة طويريج فيسوي ترى وبيعها، من جهة انه يجوز يسوي هاي السجود يجوز عليها ايضا يجوز السجود عليها، بس لا يقول ان هاي من تربة كربلاء، لا يقول من تربة، خلي يقول من تربة طويريج. هذه التربة كربلاء يعني المعروف انه كربلاء المناطق المحاذية لكربلاء يعني من مناطق قريبة ياخذون التراب هذا ويسوونه تراب، نعم يصدق عليها تربة كربلاء. اما لا مناطق بعيدة عرفا بحيث ما يصدق عليها تربة كربلاء يصير يسويها تراب، لكن ما يصير يقول انها من تربة كربلاء، يعني هاي اذا يقول من تربة كربلاء هذا يعتبر غش، هذا باعتبار انه هو ليست من كربلاء، من منطقة بعيدة من ضواحي كربلاء البعيدة يعني طويريج او ما شاكل ذلك، يعني من مدينة اخرى ليست من كربلاء، فبهاي الحالة ما يبيح على انه، ما يجوز لا يبيح على انه من تربة كربلاء، لكن صناعتها عملها سجود عليها هذا جائز، بس الغش بيها يغش بيها لا، ما هذا مو جائز. ابو منتظر يقول انا اخذت بنات صغار وسجلتهن باسم ابني وحلفت بالمحكمة ما حكم ذلك؟ انت يعني ارتكبت عملين هنا، عملين ذن اثنينهم مجازات. العمل الاول انه سجلت هذن البنات باسم ابنك يعني انت صرت جدهن، هذا التبني ما يجوز، التبني يعني ما يجوز انها تلحق بنية او ولد تلحقها بنسب اخر غير نسبها، ما يصير تلحقها تقول مثلا هذا ابني هو ابوها وانا جدها، ما يصير هذا، ما طول هي يعني مو يعني تنتمي الى اسرة اخرى الى اب اخر ما يجوز انت تنسبها لنفسك او ابنك ينسبها النفس. هذا العمل الاول اللي حرام اللي قمتوا به، اذا عليكم انه انتوا هاي البنية تسجلوها باسم والدها الحقيقي، باسم والدها الحقيقي مو باسمكم. اما بالنسبة للقضية الثانية انت حلفت كذب بانه هذه بنتك او حفي او بنت ابنك وكذبت انت بهذه الحاله، حلفت بالمحكمه كذبا على انه هذه الطفله او هذن الاطفال هن بنات ابنك، هذا حلف يمين كاذب، عليك الاستغفار من الحالتين. أبو زهراء من ذي قار يقول اقترضت 20 ورقه وكل ورقه 15,000 ما حكم ذلك؟ تارة واحد يقرض مبلغ من المال 20 ورقة ويشترط انه ذن 20 تنطوني عليهن مثلا 300,000، ذن 20 تنطوني عليهن 300,000 كل ورقة 15,000، هذا قرض ومشروط اذا بي شرط فائدة تعتبر المعاملة ربوية، يعني اشترط اعطيك 20 ورقة اقرضك 20 ورقة وتنطيني على كل ورقة 15,000، يعني كل 10 ورق 150، 20 ورقة 300، هاي المعاملة ربوية راح تصير لأنه اشترط الفائدة عليك. أما إذا كان بيع يعني أبيعك ذني 20 ورقة، أبيعك ذني 20 ورقة مثلا ب3 ملايين، أبيعك ذني 20 ورقة لمدة كذا، أبيعك ذني 20 ورقة مبلغ 3 ملايين لمدة كذا مثلا، هذه المعاملة ما بيه إشكال، ما طول الجنس هنا مختلف دولار بدينار يجوز البيع. أما قرض تقرض دولار أو تقرض دينار وتشترط مبلغ معين، نعم تعتبر هذه المعاملة ربوية أو هذا القرض ربوي. حسن من بغداد يقول بنت زعلانة صار سنة هل يشترط عليها العقد مرة أخرى إذا رجحها؟ إذا مطلقها نعم، إذا مطلقها وخلصان العدة مالتها بلي، بهاي الحالة إذا مطلقها وخلصان العدة مالتها تحتاج إلى عقد جديد. أما إذا ما مطلقها يعني هو زوجته وعاقد عليها وصار لها زعلانة سنة سنتين ثلاثة، حتى لو تبقى 50 سنة زعلانة، ما طول هي زوجته وعاقد عليها، لو تبقى شقد ما تبقى زعلانة ما يحتاج إلى عقد جديد، لأن هاي زوجته شقد ما تبقى زعلانة، مو سنة أكثر من سنة. نعم إذا مطلقها بلي، إذا مطلقها وخلصان العدة نعم يحتاج إلى عقد جديد، أما بحسب السؤال فما تحتاج إلى عقد جديد، بإمكانك أنه ترجحها لزوجها من دون عقد. أم محمد من بابل يقول زوج طلق زوجته وهي حامل، بس يريد الطفل، يعني يريد الطفل من عدها، يريد الطفل من عدها. الحضانة بالنسبة لحضانة الطفل للسنتين هنا بين الأب والأم، الحضانة مشتركة بين الأب والأم. أما قضية الطلاق إذا هي الزوجة إذا هي كارهة للزوج فتبذل تتنازل عن مهارها أكثر من المهار أقل من المهار حتى يطلقها زوجها، تبذل باعتبار أنه هي كارهة لزوجها، وهذا الطلاق يقع طلاقا خلعيا ليس طلاقا رجعيا، خلعيا يعني الزوجة الكارهة لزوجها تبذل مقدار من المال بمقدار المهر أو أكثر من المهر أو أقل من المهر. مثلا تقول له أنت عفوا بذلت لك مهري مثلا على أن تطلقني، الزوج يقول أنت طالق على ما بذلتي، فهذا طلاق خلعي. أما بالنسبة للطفل، الطفل قلنا أنه الحضانة مشتركة خلال فترة السنتين بين الأب وبين الأم، يعني لو طلقها فهم يتراضون على في الطريقة معينة، إما بالتناوب يعني يبقى أسبوع هنا أسبوع هنا يوم هنا يوم هنا، فصيغة معينة يتراضون عليها. أما بعد السنتين فالحضانة تكون للأب. أم مصطفى من النجف تقول ما حكم امرأة قامت بتسجيل مكالمة لامرأة أخرى أو نشرها مما أساء إلى سمعتها؟ هذا ما يجوز العمل، هذا تسجيل مكالمة أو نشرها أمام الناس أمام المجتمع، هذا العمل لا غير جائز حرام. حتى وإن كانت هذه المرأة مسوي هذا العمل ما يجوز اطلاع الآخرين على هذا العمل اللي قامت به، عليه أنه يعمل بوظيفته. إذا هذه المرأة مسوي عمل محرم عليه أنه يعمل بوظيفته، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مسوي منكر عليه أنه يروح لها يا فلانة أتي سويتي عمل منكر حرام عليك وكذا وكذا. أما يروح يسجل لها أو تروح هي تسجلها مكالمة وتنشرها بين الناس أو بين أقاربها، هذا العمل اللي قامت به حرام، وعليها أن تستغفر وتتوب من هذا العمل. حسن من ديالة يقول شخص ينطي ورق 15 ورقة أقساط مليونين ونصف، إذا بيع يبيع ل 15 ورقة هذه يبيعها مليونين أو نصف، هذا المعاملة جائزة باعتبار أنه جنس مختلف، يعني الدولار غير الدينار، جنس مختلف هنا، فما طول الجنس مختلف يصير البيع متفاضلا، يعني ذني ل 15 ورقة أبيع لك إياها مليون ونصف، هذه المعاملة جائزة لأجل طبعا لمدة شهر شهرين ثلاثة سنة، يتفقون على مدة، يتفقون السعر شقد، ذني ل 15 ورقة بشقد، مليونين ونصف شقد المدة، هذه المعاملة جائزة. ليش جائزة؟ باعتبار انه الجنس مختلف وهذا من المعدود، يعني العملة الورقية من المعدود فلا يجري فيه الربا. ناظم من بغداد يقول والدي جايب وحدة متزوجة زواج منقطع للبيت واحنا ما راضين وما قابلين بهذا الشيء. طبعا هذا العمل اللي قام به والدك حلال، هو شرعا حلال، ما ارتكب هو فشيء محرم، لكن مو مناسب يعني انه هو متزوج له وحده زواج منقطع، مو مناسب انه يجيبها للبيت للعائله بناته اولاده زوجات اولاده موجودين ويجيبها للبيت، يعني هذا العمل اللي قام به مو مناسب عليه أنه هذا العمل ما يسويه مرة أخرى, وخلي يحافظ على العلاقة الجيدة بينه وبين أولاده, الاحترام القائم المتبادل بين الاثنين. إيمان من كربلاء, إذا عندكم أسئلة انطونا بعد. إيمان من كربلاء تقول ما حكم الأوميجا 3 وهناك مناشئ مختلفة؟ نعم, بالنسبة للأوميجا 3 أو دهن السمك, هذا إذا مستخرج من أسماك, إذا مستخرج من أسماك لها فلس لها قشر فهاي الأوميجا 3 حلال. إذا مستخرج من أسماك ما بها قشر, حوت مثلا أي سمك آخر ما بيه قشير فحرام. إذا أكو صناعي, يعني إذا أكو مصنوع يعني من مادة صناعية مو مو مو من الأسماك, إذا صناعي هذا حلال إذا صناعي. إذا لا من الأسماك فالأسماك هاي بيها قشر لو ما بيها قشر, إذا بيها قشر حلال ما بيها قشر حرام. عندنا اتصال. أحمد مطويريج, السلام عليكم أحمد. السلام ورحمة الله. تفضل أحمد, حياكم الله, تفضل. منطقة ريفية جوا. بلي. منطقة ريفية جوا. نعم. أكو جدوى على التراب. شكل ما التراب. أكو مطاق من البيئة في الحدائق. جائز هذا هو تابع للدولة. هذا السؤال شو؟ تراب هذا لمن مملوك؟ للدولة تابع سيدنا, وتأخذ من العالم ويشد في الشط. نعم. متأكد متأكد أنت متابع للدولة؟ والله ما حد جاهد غير الدولة حاطة مقاول وغير مقاول. نعم للدولة تابع. رحم الله عليك. شكرا جزيلا, شكرا أحمد. نعم. فإذا بالنسبة للأوميجا 3 وضحنا أنه إذا كان من أسماك بيها فلس ما يخالف, أسماك ما بيها فلس حرام, هذا ما يجوز تناوله, ما يجوز يعني يأخذه كدواء. أما إذا كان صناعي يعني مو طبيعي, إذا كان صناعي أيضا يجوز أخذه. يعني حسب ما معلوماتي أنه يعني مثلا هناك مناشئ مختلفة, فمثلا من الجمهورية الإسلامية أكو بعض المناشئ الأوميجا 3 يجيبوا هنا بالصيدليات, فهذا لا بأس إذا صار عندك اطمئنان أنه هو مستخرج من مثلا أسماك لها قشر. كذلك أيضا الدول الأخرى أيضا يكون يحصل عندك اطمئنان علم أو اطمئنان بأن هذا مستخرج من ما له علاقة طبعا إسلامية وغير إسلامية, المهم أنه يحصل عندك اطمئنان أو علم بأنه هذا منشأ من أسماك لها فلس. إذا صار عندك اطمئنان أنت تقدر تتناول, أو عفوا أنت أخت إيمان تقدرين تتناولين هذا الأوميجا 3. عندنا سؤال, ايش قد باقي من الوقت؟ بعد دقيقة ان شاء الله. الاخ مهدي يحتاج الى يعني الى اجابة طويلة, فنأجل الاسبوع المقبل راح نجاوب السؤال مع الاخ احمد المطويريج. يقول نحن في منطقة في طويريج وهناك تراب تابع للدولة, هل يجوز الاخذ من عندك؟ لا لا يجوز الاخذ من عندك, ما طول تابع للدولة هذا ما يجوز لك انه تأخذ من عنده. اذا اخذت إذا تقدر ترجع أرجع, إذا ما تقدر ترجع فعليك أنه تصدق بي على الفقراء. إيش قد قيمة هذا التراب اللي أخذته؟ تصدق بي على الفقراء. إذا ما قدرت ترجع, إذا قدرت ترجع أرجع المكانة, إذا ما قدرت ترجع فبإمكانك أنه قيمته إيش قد هذا التراب تقدر 50 100 200 وتصدق بي على الفقراء باعتبار أنه هذا مجهول المالك. أخواني الأعزاء إلى هنا ينتهي الوقت المخصص للبرنامج. إن شاء الله ألتقيكم يوم الاثنين القادم في الساعة 7:30, فإلى ذلك الحين أستودعكم الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.